كذا يا غفر؟ ها؟ معقول ان الانسان يشرب كل النهار؟ مهم معقول. اذا لما تعذر حمله على الكل ها ثبت الحكم في بعضه، وهذا واضح، قرينه ظاهره. ولا لكن تختلف، كل يعرف ان اللي يقول والله ما اشرب هذا الماء هذا النهار ما قصد ما اشرب كله، معروف هذا ابدا، لو نوى فيه نيه باطل، لو نوى فيه نيه باطل. المهم انه يفرق بين ما يمكن ان يراد به الكل وبين ما لا يمكن، فالذي لا يمكن ان يراد به الكل يحمل على الباطل. لو قال والله ما اكل الخبز، والله لا اكل الخبز، واكل خبزه يحنف لا، وقال والله ما اكل الخبز، نعم مستحيل ان ياكل خبز الدنيا كلها، اذا فيحنف. لكن لو قال والله لا اكل هذه الخبزه فاكل بعضها لا يحنف، هذا واضح. نعم طيب، ثم قال المؤلف فمن شرب لا أصل هذا قال منه، التبعيضية موجودة، فمن شرب منه واضح. الله آدم بدأ يأتي بالمعضلة. إذا قال والله لا أشرب ما هذا يمكن يشربه، لو ما شربه اليوم شربه غدا. نعم يقول المؤلف فشرب بعضه لم يحلف، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حمث في طلاق وعتاق فقط. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا فنسي فكلمه، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الحن على اسمه حنث يعامل معاملة الإثم، وفعل ما يأتم به على وجه النسيان لا شيء فيه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا الرجل لو والله لا أكلم فلانا فكلمه ناسيا، نقول له لا شيء عليه، ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟ تبقى يمين، تبقى يمينه، بمعنى أنه ما عاد يكلمه مرة ثانية، يمينه تبقى، لكنه لا يحنف، بمعنى لا نلزمه بالكفارة. كذلك لو فعله جاهلا قال والله لا ألبس هذا الثوب، فلبس ثوبا يظنه غيره فتبين أنه محلوف عليه، فليس عليه حنف، فليس عليه حنف، لكن متى علم وجب عليه خلعه، وجب عليه الخلع. ويمينه باقية ولا لا؟ يمينه باقية. كذلك لو فعله مكرها، أكره على أن يفعل المحلوف عليه ففعل، فإنه لا حنف عليه، ولكن اليمين باقية. وكذلك لو فعله نائما، فعله نائما، كيف يفعل نائما؟ هنا حلف قال والله لا ألبس الغطرة اليوم، ما ألبس الغطرة هذا، ونام جنب غطرة ولبسه، فليس عليه، ليس عليه شيء، لأنه نائم. ولهذا المحرم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه، لكن متى استيقظ وجب عليه إزالته أو يحمل. نعم. وقال المؤلف حنث، حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني وفي غيرهما لا يحنث، في طلاق وعتاق. كيف في طلاق؟ مثل أن يقول إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسي ولبسه نعم تطلق زوجته نعم تطلق زوجته، تطلق الزوجة. وكذلك لو قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ولبسه جاهلا أنه الثوب الذي علق الطلاق عليه،